الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام Ah! الشرف وملائك الرحمن خلفك سجانا لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا Yeah.

وأضاء مثل وأضاء مثل الله الله الله بوجهك الوضاء. بوجهك الوضاء. الله الله الله الله. نعم. فهو الكريم. أي نعم. الله الله. ابن الكريم. حقا. الله كمان. الله الله. فهو الكريم ابن الكريم. الله الله. فهو الكريم. الله الله. ابن الكريم. وجده خير الأنام. اللهم صل على الكريم. خير الأنام. فهو الكريم. ابن الكريم. الله الله. فهو الكريم. ابن الكريم. فهو الكريم. يا شيخ. ابن الكريم. الله. ايوه ايوه. وجده. الله. يا عيني. خير لنا فهو الكريم. الله الله. يا عيني. ابن الكريم. كان النبي فهو الكريم. فهو الكريم ابن الكريم. الله. وجده خير الأنام. صلى الله عليه وسلم. خير الأنام. الله. فهو الكريم. الله الله الله. ابن الكريم وجده خير الأنام. خير الأنام. خير الأنام. الله الله. وسيد الشفعاء. ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين. ربي خلقتها من نور من نور من نور الله الله من نور الله الله من نور. منه أقبل يا مختار أنت دمي. ربي خلقت من نور من نور من نور من نور Yeah.